والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في باب صفة الصلاة، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. هذا الحديث في التشهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الذي اختاره عدد من الأئمة ومن الفقهاء ومن أهل الحديث، وقد رؤي التشهد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، عن ابن عمر وابن عباس وأبي موسى وغيرهم، وله طرق متعددة، رواها أكثر من 20 من الصحابة رضي الله عنهم. ولكن من أجمعها وأوضحها، والذي اختاره جمع من العلماء، تشهد المروي عن عبد الله بن مسعود، وهو ما سمعنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه، واللفظ للبخاري، يعني هذا اللفظ للبخاري ولفظ مسلم قريب منه. وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ولم يكمله المؤلف، كنا نقول السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فأنزل الله جل وعلا التشهد على رسوله. ولأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، يعني عبد الله بن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن مسعود التشهد وأمره أن يعلمه الناس، فهو أصح ما رؤي في التشهد، وإن كان رؤي التشهد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا حرج على من جاء بتشهد مما روي، وروي عن عمر موقوفا عليه رضي الله عنه، وكان يعلمه الناس ويقوله على المنبر. وقد روي حديث التشهد عن 24 صحابيا بألفاظ مختلفة، اختار الجماهير منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث فيه دلالة على وجوب التشهد للعلماء رحمهم الله، سيأتينا الكلام على الكلمات في هذا التشهد، لكن العلماء رحمهم الله في التشهد هذا، منهم من قال هو سنة، ومنهم من قال هو واجب، ومنهم من قال التشهد الأول سنة والأخير واجب، ومنهم من قال التشهد الأول واجب والأخير فرض رحمة الله عليهم. وحجة من قال هو سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته. فالعلماء رحمهم الله فرقوا بين الواجب والمستحب في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. قالوا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء فهو واجب، وما سكت عنه فهو سنة. الذين قالوا بوجوب هذا التشهد قالوا يصح لكم الاستدلال هكذا متى؟ إذا علم أن تعليم المسيء في صلاته بعد ورود التشهد هذا يصح، لكن إذا لم علم أن هذا التشهد ورد بعد تعليم المسيء في صلاته فلا استدلالكم في حديث المسيء في صلاته. والأصل أن ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أو للصحابي تعليم للأمة قاطبة. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، هذا دليل. عبد الله بن مسعود يقول قبل أن يفرض، يعني معناه أنه فرض بهذا اللفظ. ثم قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، كل هذه أدلة على الوجوب، والحجة مع من قال بوجوب التشهد. وظاهر هذا هو الوجوب للأمر به. وقد روي في حديث عائشة وحديث أبي موسى وحديث ابن عمر كلهم رووا التشهد رضي الله عنهم، وفي بعضها زيادات وفي بعضها حذف التعريف أو بعض الكلمات أو كلمات العطف ونحو ذلك، وسيمر علينا بعض منها. اقرأ. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات. التحيات، والتحيات جمع تحية، وهو التعظيم والتبجيل والإجلال لله تبارك وتعالى. نعم. التحيات جمع تحية، ومعناها البقاء والدوام أو العظمة أو السلامة من الآفات أو كل أنواع التعظيم. التعظيم لله والصلوات قيل الخمس أو ما هو أعم من الفرض. أو من المراد بالصلوات التحيات لله والصلوات يعني الفرائض، وقيل ما هو أعم يعني يعم الفرض والنوافل. نعم. قيل الخمس أو ما هو أعم من الفرض أو النفل أو العبادات كلها. والعبادات كلها والدعاء كله يسمى صلاة، كما قال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. فكان صلاته عليه الصلاة والسلام على من أتى بصدقته أنه يدعو له. فالدعاء يسمى صلاة، يعني الصلاة المفروضة والصلاة النافلة والدعاء والعبادة والتذلل لله جل وعلا كله لله تبارك وتعالى لا يشاركه فيه أحد. نعم. أو الدعوات أو الرحمة. وقيل التحيات العبادات القولية، والصلوات العبادات الفعلية. صلوات العبادات الفعلية، والتحيات العبادات القولية، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والذكر والتسبيح والتحميد، كل هذا تحيات. نعم. والطيبات أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله، أو ذكر الله أو الأقوال الصالحة أو الأعمال الصالحة. نعم. أو ما هو أعم من ذلك. وطيبها كونها يعني كل طيب لله تبارك وتعالى، وما كان دون ذلك فالله جل وعلا منزه عنه. نعم. وطيبها كونها كاملة خالصة عن الشوائب، والتحيات مبتدأ خبرها لله. التحيات مبتدأ، وأين خبرها؟ التحيات لله، وما عطف عليها معطوف على التحيات، يعني التحيات لله والصلوات لله والدعوات لله وهكذا. نعم. والصلوات والطيبات عطف عليه، عطف على التحيات، يعني من معطوف على المبتدأ. وخبرهما محذوف وفيه تقادير أخر، السلام أي السلام الذي يعرفه كل أحد، عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، خصوه صلى الله عليه وسلم أولا بالسلام عليه لعظم يعني تعظيمه صلى الله عليه وسلم، أمرنا بأن نبدأ بالسلام عليه قبل أن نسلم على أنفسنا، نقول التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، كل من عبد الله جل وعلا. فنحن إذا قلنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نكون سلمنا عليهم قاطبة. نعم. خصوه صلى الله عليه وسلم أولا بالسلام عليه لعظم حقه عليهم، وقدموه على التسليم على أنفسهم لذلك، ثم أتبعوه بالسلام عليهم في قولهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد ورد أنه يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني معنى هذا إذا قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. ومثل هذا إذا انتهيت من الصلاة وقلت السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، وقلت مثل ذلك على الشمال، فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض، فلا داعي إلى المصافحة بعد السلام، وإنما بعد السلام يكون المرء مشغولا بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي بعد السلام وخاصة بعد الفريضة أن تبادر من بجوارك تسلم عليه، الآن سلم عليك وأنت سلمت عليه في نهاية الصلاة، فلا داعي إلى تكرير السلام، وكل واحد منكم مشغول بما أمر به من الذكر لله تبارك وتعالى. نعم. وفسر الصالح بأنه القائم بحقوق الله وحقوق عباده، ودرجاتهم متفاوتة، درجاتهم متفاوتة من عباد الله الصالحين الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ومنهم الملائكة جبريل وميكائيل، ومنهم غيرهم من الفضل، ومنهم المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كان واقع في المحرمات أو تارك لشيء من الواجبات يعتبر مسلم. فمن كان مسلم ولو كان تارك لشيء من الواجبات أو واقع في شيء من المحرمات، ما دام ليس بكافر فهو مسلم، فهو من الصالحين بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلافا لما يعتقده الخوارج أنهم يرون أنه المسلم إذا وقع في ذنب كفر، خرج من الإسلام. ولهذا والعياذ بالله استحلوا دماء بعض الصحابة رضي الله عنهم بناء على تأويل منهم، قالوا مثلا علي أخطأ بكذا فهو كفر، فهو من أهل النار، فهو حلال الدم والمال، والعياذ بالله. علي رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ليس كلامه ككلام زيد أو عمرو بناء على تخرس أو ظن أو استحسان أو حسن ظن، لا، ما ينطق عن الهوى. علي قطعا في الجنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له، والخوارج يكفرونه، ولهذا استحلوا دمه والعياذ بالله. وهم عباد من حيث الصلاة والقراءة والذكر، فالإنسان ما يغتر بالمرء بعمله، المهم العقيدة، المهم ما ينطوي عليه القلب. تجده عابد يصلي ويصوم ويقوم الليل ويقرأ القرآن قراءة مجودة من أحسن ما يكون، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والعياذ بالله، وهم بهذه المثابة. فالأمور ليست بالظاهر، وإنما هي بمن طوت عليها القلوب. المشرك مشرك، الكافر كافر، وإن كان لين العريكة وإن كان سمح وإن كان كذا وإن كان كذا، ما دام كافر كافر. والمسلم يرجى له خير وإن زنى وإن سرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون المسلم ينتبه لهذا الأمر، فهذا أمر خطير. تكفير المسلمين وقع فيه كثير من الناس ممن هو على جانب من العبادة والصلاح في الظاهر، لكن خطر هذا الأمر. إذا كفر مسلما رجع إليه تكفير، ما دام أن المسلم هذا ليس بكافر وهذا كفره يرجع إليه، يصير هو الكافر والعياذ بالله. فمن كفر مسلما كفر. فيجهل بعض الناس حينما يرى رجل وقع في شيء من المحرمات يقول هذا كافر، هذا عقيدة الخوارج. المسلم ما يكفر بالذنب وإن عظم ذنبه ما دام لم يصل إلى الشرك بالله، إذا أشرك والعياذ بالله، أو استحل الحرام أو حرم الحلال، يعني من الأمور المكفرة التي اعتقادها كفر. إذا اعتقد حل الخمر وإن لم يشربه كفر. إذا اعتقد حرمة التمر فإنه يكفر بهذا، لأنه حرم ما أجمع على حله وما عرف حله من الدين بالضرورة. فأمر التكفير أمر صعب وليس من السهولة بمكان، وخطر على المرء، وإنما يقول المرء الله أعلم بحاله. إلا شخص حكم عليه حاكم مسلم بالكفر يكون كافر والعياذ بالله. وأما مجرد وقوعه في الإثم ونحو ذلك لا، فلا نكفره، وإنما عليه خطر يخاف عليه، يخاف على العاصي، ويرجى الرحمة والتوبة ودخول الجنة للمطيع، ولا نحرم العاصي من دخول الجنة. الله أعلم بحاله، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الخوارج لا، ينكرون هذه الآية ومعناها والعياذ بالله، يقولون علي كافر ومعاوية كافر وكذا كافر وكل كافر والصحابة رضي الله عنهم. فليحذر المسلم هذا الجانب، فقد وقع فيه بعض الناس وإن لم يكن يقول أنه من الخوارج أو خارجي، يتساهلون في هذا إذا رأوا الواقع في المحرم أو التارك للواجب. وبعضهم يكون بناء على تأويل منه، حتى هو في الحقيقة والواقع ما وقع في الحرام، والحقيقة والواقع ما ترك الواجب، لكن هم يظنون هذا أنه وقع في الحرام أو ترك الواجب فيكفرونه. وحقوق عباده ودرجاتهم متفاوتة، درجات المسلمين متفاوتة، هذه لابد المسلم يرعاها على باله. مو بلازم يكون 100%، لا، من عباد الله الصالحين محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ومن عباد الله الصالحين جبريل أمين الوحي، ومن عباد الله الصالحين المسلم متوسط الحال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يأتي بشيء يجعله كافر، فهو من المسلمين. لكن درجات المسلمين متفاوتة. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله لا مستحق، هذه الشهادة في التشهد، يعني لا مستحق للعبادة والألوهية إلا الله جل وعلا. أشهد أن لا إله إلا الله، لو قال أشهد بوحدانية الله مثلا أو أشهد أن الله واحد ما كفاه، لا بد أن يأتي بالنفي والإثبات، ما تستقيم كلمة التوحيد إلا بالنفي والإثبات. لا إله هذا الركن الأول النفي، إلا الله الإثبات، إنني براء مما تعبدون إلا الذي خلقني فإنه سيهدين. نعم. لا مستحق للعبادة بحق غيره، فهو قصر إفراد، لأن قصر إفراد يعني تفرد الألوهية والوحدانية بواحد ما يكون معه غيره جل وعلا. لو قال أنا أعبد الله وأعبد غيره هل يكون واحد؟ لا، الأعرابي الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم من تعبد؟ قال 10. قال أين هم؟ قال 1 في السماء و9 في الأرض. قال من لخوفك مر لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء ما أحتاج. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده دون ما سواه. نعم. فهو قصر إفراد لأن المشركين كانوا يعبدونه ويشركون معه غيره. يعني ما هو المطلوب أن يعبد الله؟ كثير ممن يعبد الله مشرك كافر وهو يعبد الله، كيف هذا؟ لأنه ما وحد الله. من المشركين من يعبد الله لكن ما وحد الله، مثل هذا مثلا والعياذ بالله، من يصلي وربما يصلي في الصف الأول ويأتي إلى المسجد قبل الصلاة ولا يخرج إلا بعد الصلاة بزمن، لكنه إذا انتهى من الصلاة قام إلى القبر الذي في المسجد أو الضريح أو الولي أو السيد وقال يا سيدي يا عضدي يا مولاي يا ناصري يا كذا يا كذا، يبجله ويدعوه، هذا الشرك الأكبر، مخرج من الملة. فهو عبد الله وعبد معه غيره، مثل عبادة أبي لهب وأبو جهل، كانوا يعبدون الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ويعبدونه في السعة والراحة، لكن في الشدة يخلصون العبادة. ما نفعهم عبادتهم لله مع عبادة من سواه. فهو قصر إفراد، قصر إفراد يعني تفرده وحده، ما تعبده وتعبد معه غيره، لأن المشركين نعم. فهو قصر إفراد لأن المشركين كانوا يعبدونه ويشركون معه غيره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هكذا هو بلفظ عبده ورسوله في جميع روايات الأمهات الست. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فيجمع له بين هاتين الصفتين. فالله جل وعلا ذكره بصفة العبودية في مواطن عدة، وذكره بصفة الرسالة وناداه بصفة الرسالة في مواطن، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وذكره بصفة النبوة جل وعلا في مواطن. فهو رسول وعبد ونبي، والعبد لا يعبد، وعبادة الله جل وعلا شرف وتكريم للعبد، يعني ما حططنا من قدره عليه الصلاة والسلام، بل رفعنا قدره وقدر كل من عبد الله جل وعلا. فالله جل وعلا قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، هذا موطن تشريف. وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، موطن تشريف. وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، الجن لما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا حوله وتراصوا وتزاحموا يريدون أن يسمعوا هذا القرآن العظيم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فهو مرسل من قبل ربه تبارك وتعالى وهو مبلغ عن الله، فلا يجوز تكذيبه ولا تجوز عبادته عليه الصلاة والسلام، ولا بد من الشهادة بهذين الوصفين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما هو في أكثر الروايات الواردة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي التشهد. نعم. هكذا هو بلفظ عبده ورسوله في جميع روايات الأمهات الست. ووهم الأمهات الست يعني التي يروى بها الحديث، وهي السنن الأربعة والبخاري ومسلم. نعم. ووهم ابن الأثير في جامع الأصول فساق حديث ابن مسعود بلفظ وأن محمد رسول الله ونسبه إلى الشيخين وغيرهما، وتبعه على وهمه صاحب تيسير الوصول وتبعهما على الوهم الجلال في ضوء النهار. ينبغي أن يتثبت، لأن المرأة قد يجد في كتاب كلمة يقول رواها الشيخان، بينما لو فتشت في البخاري ومسلم ما وجدتها، ثم يأتي النقال بعد هذا كل واحد يقول رواها الشيخان رواها الشيخان رواها الشيخان، وليست في البخاري ولا في مسلم مثلا، وإنما هذا من باب إحسان الظن بمن قبله ينقل مثله. والأحسن إذا أراد أن ينسب إلى البخاري أو ينسب إلى مسلم موجودات والحمد لله، ينظر يتأكد هل هي موجودة في البخاري، يقول ما هي موجودة لا أعد هذه العبارة فقد نسبه ووهم ابن الأثير في جامع الأصول في جامع معروف نعم ووهم ابن الأثير في جامع الأصول فساق حديث ابن مسعود بلفظ وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله ما قالوا أن محمدا عبد الله ورسوله، ونسبه إلى الشيخين وغيرهما، وتبعه على وهمه صاحب تيسير الوصول، وتبعهما على الوهم الجلال في ضوء النهار، وزاد أنه لفظ البخاري، ولفظ البخاري كما قال المصنف فتنبه، يقول انتبه له لفظ البخاري رحمه الله كما قال لك المصنف ابن حجر رحمه الله في الحديث حديث الكتاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه، واللفظ للبخاري. يتخير من الدعاء يعني ما يحب من الدعاء، وقد جاء في أحاديث أنه مأمور بأن يستعيذ بالله من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ويختم بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يستعيذ بالله من هذه الأربع، ويختم الدعاء بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأنه في الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يختم بها عباداته، في الطواف إذا ختمه يختم بهذا الدعاء، في الصلاة آخرها يختم بهذا الدعاء، وهكذا، لأن هذا جمع خيري الدنيا والآخرة. قال البزار: أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود يروى عنه من نيف وعشرين طريقة. البزار رحمه الله: أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود، هذا الذي سمعناه. نعم. يروى عنه من نيف وعشرين طريقة ولا نعلم، يعني رؤيا عنه الطرق هذه عن ابن مسعود يزيد عن العشرين طريقة، كلها هذه الطرق تصل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. نعم. ولا نعلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أثبت منه ولا أصح إسنادا ولا أثبت رجالا ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيد والطرق. ومن ميزته أن من رواه عن عبد الله بن مسعود متفق، بخلاف من روى التشهدات الأخرى تجد هذا روى عن عمر بلفظ، والثاني روى عن عمر بلفظ آخر، والثالث روى عن عمر بلفظ ثالث، وهكذا. بينما الذين رووا عن عبد الله بن مسعود، تلامذة عبد الله بن مسعود، عدد من التابعين رحمة الله عليهم، كلهم رووه بلفظ واحد، يدل على أن عبد الله بن مسعود علمهم إياه كما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على بقية الحديث إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.